وأقواها في إقناعه وإقامة الحجة عليه. وكذلك أحسن من حيث الصيغة والكلام، فلا يكون بعنف ولا تعنت وما أشبه ذلك. فيشمل أيضا أفاشمل الآن الطريقة التي تحصل بها المجادلة، بعد الصيغة وكيفية ذلك، لأن هذا أقرب إلى إقناعه. لأن العنف والشدة والمشاتمة والمصادة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، بل هي في الحقيقة مدعاة للسخرية من الغير والنفور من المجادل، وهذه ينبغي أن يتفضل لها الإنسان. لأن بعض الناس إذا أراد أن يفهم خصمه تجده ينفعل ويشتد ويخاصم ويسب، هذا في الحقيقة خطأ. وهذا قد يستعملها بعض أهل العلم، وممن أراه يستعملها ابن حزم في المحلى عندما يتكلم مع محاجة غيره، تجده يسب ويشتم، لا سيما على أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه، وهذا ليس من الأمور الحسنة ما ينبغي. وقوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، هذا مستثنى من قوله أهل الكتاب، إلا الذين ظلموا. وهذا الاستثناء هل يجب فيه النصب أو يجوز فيه النصب والبدل؟ نعم. لماذا؟ لأنه مسبوق بالقياس. بنهي. بنهي. وهذا معنى النفي. نعم. قال ابن مالك. وبعد نفي أو كنفي من تخف إتباع ما اتصل. نعم. قال إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية. فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. نعم. تقدم أيضا الكلام على قول المؤلف المجادلة بآيات الله والتنبيه على حججه، وقلنا أن المجادلة بالآيات تشمل الآيات الكونية والشرعية. نعم. وقوله إلا الذين ظلموا منهم، قال بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية، فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. هؤلاء هم الذين ظلموا. ولعل الآية عن مما قال المؤلف، ويكون مراد بالذين ظلموا الذين كابروا وعاندوا ولم يرضخوا للحق الذي تبين، فهؤلاء لا يجادلون بالتي هي أحسن لأنه تبين عناده. ولكن هل الآية تدل على متاركتهم وأنهم يتركون، أم أن الآية تدل على أنهم يجادلون بالتي هي أسوأ؟ اختلف كلام المفسرين في هذه المسألة. فمنهم من قال إلا الذين ظلموا منهم فاتركوهم ولا تجادلوهم، لأنه لا فائدة من جدالهم ما دام قد ظهر عنادهم وظلمهم، فلا فائدة. ومنهم من قال كما قال المؤلف إلا الذين ظلموا منهم، يعني فجالدوهم لا تجادلوهم، جالدوهم بالسيف حتى يسلموا أو يتجزي. وعندي أن الآية تحتمل المعنيين جميعا، وأنه ينبغي أن تنزل على الحالين وتستعمل كل حال بما يليق ويناسب. فإذا كان المقام يقتضي أن نجالدهم بالسيف حتى يسلموا ويعطوا الجزية، فعما ذلك بأن يكون لدينا من القوة والقدرة ما نتمكن به من ذلك. وإذا لم يكن فينا القدرة وكانت المصلحة تقتضي متركتهم، فإننا نتركهم. وهذا والله أعلم